صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الجديد هذا أن الإنسان لو فرض وجب عليه القصر والتمام ذهب إلى منطقة وفي ذيك المنطقة لبعض الأسباب كان يجب عليه القصر وتمام. بعض مرات يصير هيك ولا احتياط يقتضي ماذا العلماء بعض المناطق ها يقول على انه يجب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. او فاتتني شو اسمه فاتتني صلاة الظهر والعصر ما ادري فاتتني بالسفر وفاتتني بالحضر ما ادري شو اسوي هنا. يكون تقضي قصر وتمام يعني شمس لا اصلي شم وحدة راح يصيرها؟ أربعة يعني راح يصيرها ظهر وعصر اثنين أكررهم ماذا قبل أربعة بعد يصير. طيب هذا واضح. السؤال اللي بيريد نطرحه هذا أنه لما أريد أن أقضي شلون أقضي؟ صورتين للقضاء أقضي. الصورة الأولى أن أصلي الظهر بقصرها وتمامها ثم اشرع في العصر بقصرها وتمامها هذا جائز بلا تأمل واشكال. انما التأمل والاشكال في الصورة الثانية ان اصلي الظهر قصرا ما اصلي التمام او التمام ما اصلي القصر ما يأثر الثاني لكن بالتالي كلا احتمالي القصر ما اجيبه أكدت لأكمل الظهر فقط أجيب الظهر قصرا مثلا ثم أصلي العصر قصرا ثم ماذا أصلي الظهر تماما ثم أصلي العصر تماما. هذا شلون بي إشكال وما بي إشكال؟ إذا ميزوا بين الصورتين. في الصورة الأولى أأتي بكلا محتملي الظهر أولا ثم أأتي بعد ذلك بمحتملي العصر هذا بلا إشكال جائز. الصورة الثانية اللي في محل إشكال أن أأتي بأحد محتملي الظهر مثل القصر ثم بأحد محتمل للعصر وهو القصر إذا أخذ القصر أجيب هذا القصر ثم بأحد محتمل الظهر وهو التمام ثم أحد محتمل العصر وهو التمام. هذا جائز يا مجائز. كلمات اختلفت فيه الكلمات اختلفت في جواز هذه الصورة الثانية. شوف تحقيق الشيخ الأنصاري في الإسلام الكلمات نقراها من عبارة تحقيق الشيخ بلا شوف الشيخ يقول الشيخ رضوان الله عليه في آخر درسنا أنس كان أقول الفصل التنبيه الذي أنس كان أخير درسنا شنو كان التنبيه الأستاذ شنو كان أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا؟ فإن قل في ذلك المبحث السابق بأنه يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فبلا إشكال يجوز الصورة الثانية. يجوز للإنسان أن يصلي الظهر قصرا ثم العصر قصرا ثم الظهر تماما ثم العصر تماما لأن يجوز تقديم الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي. وأما إذا بنينا على أنه لا يجوز ذلك مع التمكن من الامتثال التفصيلي ما يجوز الامتثال الإجمالي هنا يوجد احتمالان، وجهان، وجه للجواز ووجه ماذا لعدم الجواز. كيف؟ شوف الوجهان علينا المبنيان، وجهان مبنيان. شوف الله الآن نقول إذا قلنا بأنه لا يجوز الامتثال الإجمالي مع التنقل من التفصيلي، فتارة نقول لا يجوز تقديم الامتثال الإجمالي من باب أنه يوجد الامتثال الإجمالي زيادة في التردد في الواجب، زيادة في التردد. مرة نقول من هذا الباب لا يجوز تقديم الامتثال الإجمالي، مثل ما يوجد زيادة في التردد، مثل إنسان عند ثوبية كم صلاة يكون يصل الاثنين، فأكو عنده تردد. لكن إذا القبلة ما يعرفها بس يمكن أن يسأل ويفحص، إذا أراد ما يفحص ويعمل بما بالانتقال الإجمالي عمل اعتيار، مش راح يوجب هذا الانتقال الإجمالي زيادة تردد. يعني اذا كان مناسب اول يصلي كم صلاة؟ اثنين لاجل الثوبين، الان يكون يصلي كم؟ تمام يكون يصلي حين هذا. فالامتثال الاجمالي اوجب زيادة في التردد، فمن هذه الناحية نقول لا يجوز الامتثال الاجمالي. اذا هكذا فرضنا، اقول اذا هكذا فرضنا ان الامتثال الاجمالي ما يجوز تقديمه لان يوجد زياده تردد، والمناسب الان نجي في موردنا مع الكلام هي اللي تمشون يا اخوان في الصوره الثانيه، اذا اراد يصلي الظهر قصرا ثم الظهر ثم العصر ماذا؟ قصرا الى اخره. هنا هل يحصل زيادة تردد في الصورة الثانية عنه في الصورة الاولى؟ زيادة تردد راح يصير؟ لا لا، لان المفروض هو هذا الانسان مشتبه بين القصر والتمام، نفس اشتباهه يستدعي كم صلاة يكون يصلي؟ اربع. فسواء كان يعمل على ضوء الصورة الأولى أو الثانية، بالتالي عدد النقاط لا تزيد أربعة لا تزيد، فإذا يجوز له أن يعمل على ضوء الصورة الثانية. وأما شوف هذا الشق الثاني، إذا قلنا بأن الامتثال الإجمالي لا يجوز حتى وإن لم يوجد في هذا التردد، مع ذلك لا يجوز الأخذ بالامتثال الإجمالي فيما سوف هرقه إلى أوجى الجهل الخصوصية الخصوصية كما في موردنا. بس هذا رح يصبح في موردنا، هذا في موردنا. هذا الإنسان إذا أراد يأخذ بالصورة الأولى بالصورة الأولى شيشه، يعني نصلي ماذا؟ الظهر قصر وتمام. لما يجي للعصر سوف يشير إلى هاي صلاة العصر الذي يشرع به، يقول إني أعلم بأنها واجبة، المن واجبة؟ للركوع للسجود للقيام للطهارة إلى آخره. واحد من عدم يجي أريده لشرط التردد، فإن صلاة الظهر لابد مترتب علينا على صلاة العصر، فحتما هذه الصلاة أكو فيها ماذا مترتب علينا، هذه واجبة إلنا للترتب اعيان المترتبة على صلاة ماذا؟ الظهر. هي واجبة، هذه واجبة للتأوين في الصورة الأولى. فيعلم تفصيلا ماذا؟ بأنه هذه واجبة لجميع الشروط، ومنها لا خصوصية، خصوصية وشرطية الترتب. وأما إذا أراد يأخذ بالصورة الثانية، الصورة الثانية شو يسوي؟ أول يصلي ماذا؟ الظهر قصرا، ثم يأتي علما إلى العصر. لمن يريد يشرع صلاة العصر يقدر يؤشر هاي صلاة العصر ويقول هي حتما هذه واجبة لشرط التركب. يقدر يقول حتما هي واجبة، يقول لا هيك يقول هي واجبة للترتب إن عرضية. إيش هو؟ إذا المطلوب هو ما القصر يعني. يقول يجيب كلمة إن الشرطية، بينما في الصورة الأولى كلمة إن الشرطية ما عنده. هذا لعله تربي شوي يفهم هذا على الطالب. ففي الصورة الأولى لما يجيب الظهر بقصرها وتمامها يأتي بالعصر، سيدو هذه العصر واجبة لشرط الترتب. إن بعد يقول يوم يقول إن بعد ما يقول. فإذا يعلم علما تفصيليا بحيث يقدر يحلف بعد والله يوم يقدر يقول هي واجبة لشرط الترتب بلا إن. ما اذا انجاب هذا معناه ما صار عنده علم تفصيلي من قبيل عندي هنا ايه هذا نجس، اعلم انه نجس بين ان شنو ان لم يكن ذاك هو النجس، هذا صار انت علم شنو بجمال. اذا من دون ان هذا نجس، اناء واحد اقول هذا نجس من دون ان، شو يصير هذا العلم؟ فدائما اذا ان اكو يعني اجمال، اذا ما اكو يعني تفصيل. فهنا في الصورة الاولى اشير الى صلاة العصر واقول هذه واجبة لشرط الترتب بلا ان الشرطية، يعني معنى ذلك انه عندي علم تفصيل دينا بوجود شرط الترتب. وأما في الصورة الثانية ما عندي ماذا؟ علم تفصيلي بشرطية الترتب، بوجود شرط الترتب، لأن هاي صلاة العصر أشير إلى أبو هذه واجبة لشرط الترتب. إن فرض أن المطلوب ماذا؟ هو صلاة القصر إن صحت الظهور، ما أدري شو تعبر مناسبة التعبير تنقل هذا اثنيناتهم صحيحين وضعيف، فبالتالي ان الشرطية تكون اجيبها. فاذا على هذا الاساس يمكن لقائل ان يقول بانه العلم التفصيلي مهما امكني لازم حتى من حيث الخصوصيات مثل خصوصية التردد، وإن لم يوجب الأخذ بالإجمالي زيادة التردد. الأخذ بالإجمالي إنا في موردنا الأخذ بالإجمالي يعني زيادة صورة بالصورة الثانية، لأن في صورة الثانية انت بقى إجمالي وصل. لا يوجب زيادة التردد لأن بتكلم محتمال أربع نفسي، لكن يوجب الجهل بينا علم ما يحصل بينا بالخصوص بخصوصية التردد. وأما في الصورة الأولى علم بخصوصية التردد ماذا؟ تفصيلا ماذا موجود. فالخلاصة هكذا، واحد اكرر ترى ماذا من الاول تقريبا ماذا مطلبنا سيدي اريده الان ماذا انتهى، بقت امور جانبية من الكتاب ماذا نقراها. الخلاصة هكذا صار ان الانسان من الاول في الاكرر افارس النظر ان الانسان لو كان عليه صلاتان مترتبان مثل الظهر والعصر وكان يجب عليه ماذا ان يقصر ويتم فيهما، مثل ما ادري على انه فاتتني قصد لو ظهر قصد لو تمام هاي صلاة الظهر والعصر، أدري في يوم فاسق صلاة الظهر والعصر، لكن ما أدري قصدا لو تماما. فهنا يجب قضاء أربع. السؤال الذي نطرح هذا أنه هل يجب عليه، هل هناك صورتان للقضاء؟ الصورة الأولى أن يأتي بمحتملي الظهر ثم بمحتملي العصر، وهذا بالأشكال يجب. والصورة الثانية أن يأتي بأحد محتملي الظهر وهو القصر، ثم بأحد محتملي العصر وهو القصر، ثم التمام الظهرية، ثم التمام العصرية. الكلام وقع في أن الصورة الثانية هل تجوز أو لا تجوز، خلاف بين الأعلام. الشيخ رضوان الله عليه في تحقيقه يقول: إن قلنا في الفصل السابق، في التنبيه السابق، بأنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي يجوز الامتثال الإجمالي، وهنا تجوز تلك الصورتين بلا أشكال. وأما إذا قلنا لا يجوز ذلك، امتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي، فيوجد احتمالان مبنيان بناء على التقدير، يوجد احتمالان مبنيان على أن لزوم تقديم الامتثال التفصيلي من أي باب؟ هل من باب أن الإجمالي يوجد زيادة تردد، أو من باب على أنه ماذا؟ وإن لم يوجد زيادة تردد في الواجب، مع ذلك يلزم الأخذ بالامتثال وتقديم الامتثال ماذا؟ التفصيلي، من باب على أنه ماذا؟ وإن لم يحصل زيادة تردد، لكن يلزم العلم بالخصوصيات، بتقديم الامتثال التفصيلي الخصوصيات مثل خصوصية التردد تكون معلومة بالتفصيل، بينما مع الامتثال الإجمالي لا تكون معلومة بالتفصيل. هذا لو محط خصوصية التركب حاصل، لا حاصل، ايه حاصل واقعا بلي، لكن ما معلومة ليه بالتفصيل. القصر متركب على القصر ومترقب، احسنتم. لكن بالتالي لما اريد ان اصلي صلاة الظهر، انسان لما يريد في صلاة الظهر يكون يعلم ذلك شنو طهارة اكو، تفصيلا يكون يعلم استقبال اكو، بعد شنو يشترط اكو، طهارة الساتر اكو، بعد شنو يكون يعلم تفصيلا، ترتب موجود، وهذه لا يعلم تفصيلا انه ترتب موجود بها، لان لا يمكن ان يشير اليها ويقول حتما هي واجبة لشرطية الترتب من دون كلمة ان، بل يكتب يقول هي واجبة لشرطية الترتب ان كانت الظهر هي الاداة صحيحة، ان كان المطلوب من القصد. هذا معنى صار ماذا؟ أن الخصوصية ما معلومة بالتفصيل، صار مع إن، وإحنا نريد الإنسان على أنه يعلم بالخصوصيات بلا إن. إن كان لا لا لا لا لا، الصورة الأولى شنو؟ في الصورة الأولى قاعد يجيب الظهر بقصدها وتمامها، اثنيناتهم ماذا جايبهن؟ فلما يريد يشبع بالظهر يقول بالعصر، لما يريد يشبع بها يقول حتما هذه واجبة ماذا؟ حتما هذه واجبة إما لشرطيتها، وإذا مطلوب من عندي ماذا؟ القصر جايب أنا قفصها، إذا المطلوب التمام هل جايب؟ وكلا تجايبني، فهي حتما هو واجبة إما لشرطيتها، إنت عم يحسب، إن ليش تقول إيه؟ إن بعد بلا داعي. فالمقصود على أنه إذا بنينا على الاحتمال الأول، يعني قلنا على أنه الامتثال التفصيلي يلزم تقديمه من باب أن الإجمال يوجد زيادة تردد في عدد الواجب، إذا هيك قلنا ففي مثل هذه الحالة تلك الصورتين جائزة حتى الثانية. ليش؟ لأن زيادة التردد ليس في عدد الواجب. وأما إذا قلنا الامتثال التفصيلي يلزم تقديمه وإن فرض أن الامتثال الإجمالي لا يوجب زيادة تردد، مع ذلك يلزم تقديم العلم التفصيلي من باب ماذا؟ الامتثال التفصيلي من يابا ان الخصوصيات يلزم ان تكون معلومة على قدير التفصيل بلا ان الشرطية، إذا هكذا قلنا في الصورة الثانية حينئذ ماذا؟ لا تجوز، لأنه في الصورة الثانية لا يمكن أن أشير إلى العصر القصري حينما أشرع بها بعد الظهر القصري، لا يمكن أن أقول هي واجبة لشرط الترتب من دون إن الشرط يطلق، وإنما أقول هي واجبة لشرط الترتب إن كان المطلوب هو القصر. لخلاف الصورة الأولى بما إن سواء مطلوب القصر أو مطلوب التمام، بالتالي أن قصر التمام جاءت بعد سواء مطلوب القصر أو التمام، هذه جاءت بعد الظهر الواقعي. نطبق العبارة، قلت في العبارة ماذا؟ ففي أمور جانبية أكو شويون اتفاعدني فيها شويون بلي بلي بلي شويون أكو تأمر. السابع لو كان ستعمل ترمو من البداية لا بعدين، لو كان الواجب المشتبه، الواجب المشتبه شنو هو؟ اللي مرتب يعني بين القصر والتمام الظهر والعصر مترتبين شرعا، يعني بعبارة أخرى فاتتني ظهر وقصر وكان بينهما ماذا؟ ترتب، فإن الظهر مترتب العصر مترتب على الظهر كالظهر والعصر، استعانة ترابط أنه ساكن الظهر والعصر، أنا هيك افترضت أثناء شرحه، بس هو لعله من خلال تعبير الشيخ الأنصاري ايش قال؟ لو كان الواجب المشتبه، يعني واحد منهم فاق مو شيء؟ اي ما يخالف، هذا المرددين لعله بني، فالمقصود على انه يمكن يعني هذا ما نحمل على العباره هذا الثاني، انه فاتتني ماذا؟ ما ادري لو الظهر لو الاخر، وفي نفس الوقت مرددين هم كان هذا الظهر الذي فاتني او هذا العصر الذي فاتني كان مردد ماذا بين قصدي هذا احتمال الشرنوم ينقضي وقتنا احنا بهذا الان ثمره ما يظهر من هذه، بالتالي يكون التسجيل اربع صلوات، لو تدري الظهر والعصر حق من هذا لو فرق واحد مردده انا مثل الظهر والعصر ومثل في نفس الوقت قصر الوتر، بالتالي ماذا؟ اربع يكون تقضي، بس هذا مو مهم. لو كان الواجب المشتبه امرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين بين القصر والاتمام او بين الجهات الاربع، شايف ليش شبهت الجهات الاربع بعض؟ مثال ثاني لا تجيب انه هو مطلب دقيق، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق؟ الواجب اللاحق من هو؟ العصر. محتملاته يعني شنو محتملاته؟ قصر التمام. لما اريد ان اشرح في العصر اصلي قصر او اصلي تمام، هل يعتبر الفراغ اليقيني منين؟ من الاول يعني من الظهر، شلون يصير الفراغ اليقيني من الاول؟ ها؟ بأن أجيب جميع محتملاته، بإتيان جميع محتملاته، يعني القصر والسماء أو الجهات الأربع كما صرح هذا ابن الطارق، كما صرح به في الموجز وشرح الموجز والمسالك والراد والمقاصد، أن يكفي فيه يعني في من؟ في الدخول أو في صحة الدخول في محتملات اللاحق فعل بعض محتملات الاول، يعني شو تفعل بعض محتملات الاول؟ يعني جاء قصر الان اجيب قصر بحيث يقطع بحصول الترتب او الترتيب بعد الاتيان بالمجموع، المجموع شنو وزن؟ مجموع المحتمل اربع، بعد ما اقدر اربع اقدر على انه ترتيب صعب، يعني اجيب ماذا القصر ورا القصر والتمام ورا التمام، هذا بنختار كما عن نهاية الاحكام والمدارك، فيأتي بظهر وعصر قصرا، أول ظهر قصر ثم عصر قصر ثم ماذا؟ ظهر تمام ثم عصر تمام، قولا علامة استفهام، علامة استفهام قبل قولا، فهل يعتبر ذلك أم لا؟ قولان ضمن القولان متفرعان بالتعليم على القول المتقدم في الامر السابق، الامر السابق شنو هو؟ انا هل يجب تقديم الانتفاع التفصيلي مع التمقل مني ولا من وجود مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان على هذا نفسه. على وجود المراعاة نبني، اما اذا قلنا على ان المراعاة ليست لازمة الى اشتغال يجوز كل تصورة. فهذان القولان يأتيان على تقدير. على تقدير وجوب تقديم الامتثال التفصيلي. مع التمكن منها. لذلك شوف ايش قال. متفرعان علينا. على القول الذي ذكرناه في الامر السادس. لا قول الذي ذكرناه. قول الذي ذكرناه في الامر السادس. على يقول بني متفرعات. على القول المتقدس الان بالسادس من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان. على هذا القول يجنبني الاحتمالان. يجنبني الاحتمالان مبنيان علينا. مبنيان على انه هل يجب مراعاة ذلك ذلك له ذلك امتثال التفصيلي من جهة نفس الواجب. يعني جاءت نفس الواجب لألا يحصل فيه زيادة تردد. شو ما موضح حس الشيخ. بعدين يتوضح ترى. هو يجي يقول من جهة زيادة تردد. هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب؟ هذا ترى الاحتمال الاول. تدري الاحتمال الثاني وين يجي؟ هو تقريبا 10 اسطر. 10 ما ادري شدد 15 هيك شيء. شو يقول؟ او ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهتي. فبعد هواي يا اخي. فانت مو بنات على انه تنتظر سويا كلمة اجتي بنات لي العلم. لا لا لا لا. فهذا هناك مو صح اكتر واحد يجي يسوي. يخلي الطالب ماذا ما يدروه وين هذا الشق الثاني اجا. المطلب بعد ما راح. يهضم في ذين. على انهم هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب. فلا يجب الا اذا اوجب اهماله ترددا في اصل الواجب. فلا يجب فعل يجب له تفصيل. الا اذا اوجب اهماله اهمالنا. اهمال التفصيل. ترددا في اصل الواجب مثلنا. كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على 4 جهات. فانه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة. اكثر اذي انا احشيته. انا كنت اكثر على انه ماذا يمكن ازاحة الاشتباه من يا ناحية. القبلة. فكنت اقولا على انه من ناحية اشتباه التردد فلا يكون صلي. اثنين. اذا ماذا يمثل عن القبلة. وعيز الزمان فإننا إهمال للانتفال التفصيلي من ناحية القبلة يوجد زيادة فرد أشياء الشيخ فرد العكس فرد الثوب يمكن إزاحة الجهالة عنه دون القبلة يعني العبارة أخرى من حيث الصلاة فيكون أصلي 4 إذا أريد أن تبقى إجمالا من حيث الطهارة يكون ماذا هنان يصير صلى يأكتب عن هيتشي وهيتشي ايه مو اخباري كيف تكرار الصلاة التوبين المشتبه على 4 جهات انه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما يجب دفع ورفع التردد مع الامكان يعني اصل التردد كذلك يجب تقليله يعني من ياحد يجب تقليله من ياحد افتوق ايه ينزل من 8 الى اشجد 4 اما اذا لم يوجد اما اذا لم يوجد اهماله كرما كما عرف في مولدنا اذا ياخذ بصورة الثانية فردش هنسد لعنك بصورة الثانية 4 اما اذا لم يوجد اهماله ترددا زائدا في الواجب فلا يجب فاعل يجب ياه تفصيلا مراعاة كما فيما نحن فيه بما نحن فيه يعني ياه صورة ثانية يعني بأخبار الاخرى اذا اراد يعمل بصورة ثانية يعني اول قصرين ثم ثمانية فان الاتيان بالعشر المقصورين بعد من؟ بعد الظهر اذا واحد من شخص طويلا مثلي يطلع للهامش بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر والإتمام. القصر والإتمام هو إشكال يحتاج كم تردد يوجد كم حالة هو يوجد إشكال أربع مثلا أو الآن ما ماذا راح يصير إشكال أربع في كل صورة أربع فنرجو القصر والتمام يستدعى أربع صلوات الآن ما إذا أريد ماذا أمسك الإجمالين يعني أعمل بصورتين هم أربع زيادة التردد ما راح يصير لأن الأصل المقصورة أقول الشيخ يريد يعلم ليه زيادة التردد ما صار مناسب يكون شلون يعلل أقوله هذا يكون شوية التفسولة هو مناسب شلون يعلل كما احنا ذكرنا شي يقول لي عندي كتب صورتين الصلوات ايش قد عددها اربع بعد لكن هو اذا ماذا شوف التحليل اخر جاء لعله ما عندي شلون شوف التحليل يتناسب ويا المعلل ولا قال زيارة التردد ما يصير ليش لانه لما اصلي هذا من الخارج يكون يفهمه بعدين ما الانطمان على الحال يقول لانه لما اريد اصلي اولا شو قيل قصر ثم قصر انا للعصر حينئذ اتي واقول اذا فرض ان المطلوب كان مني هو الظهر القصر فالترتب موجود يا لا موجود بعد ترتب موجود بعد بين القصرين بعد صار الظهر القصرين والعصر القصرين واذا فرضنا ترتب ما كان موجود واذا فرض انه ترتب يعني شو ترتب ما كان موجود يعني بان نفترض على انه ماذا المطلوب هو التمام القصر ماذا ما مطلوبه ففي مثل هذه الحالة حينئذ انت تكون مناسب يكون شي يسوي على هذا الاحتمال مناسب شي يسوي على الاحتمال يكون يصلي لإحراجي ان الترتب موجود يكون شي يسوي يصلي الظهر والعصر يصلي الظهر بكلا احتماليها حينئذ يأتي بالعصر لأن إذا جاء العصر بعد الظهر باحتمالها يكون الترتب ماذا حكما موجود قلت صحيح الترتب حكما موجود لكن بين من وبين من راح يصير بين الظهر الواقعية وبين العصر الظاهرية وهذا لا يلزم فيه التركب التركب انما هو مطلوب بين الواقعيين او بين الظاهريين يعني بين صلاة الظهر الواقعية وبين صلاة العصر الواقعية وبين صلاة الظهر الظاهرية وبين صلاة شنو العصر الظاهرية بينما اذا اراد يجيب الظهر بكلا احتماليها يعني قد اتى اذا بالظهر الواقعية ثم اذا اراد ان يشرع بالاحتمال الاول من العصر وهو القصر في هذا القصر راح يحرف الترتيب لكن يا ترتيب بين من وبين من بين الظهر الواقعية وبين ماذا العصر الظاهرية بين الظهر الواقعية أنا إذا قلت بين الظهر الظاهرية خطأ بين الظهر الواقعية وبين العصر الظاهري وهذا ليس بمهم إحنا ما نريد الترتب بين من الشارع ما نريد الترتب بين الظاهر والواقعي وإنما يريد بين من بين الواقعيين أو بين الظاهريين فإذا كان كذلك إذن على هذا الأساس لا بأس ويجوز أن يأتي قاعد أكرر من الأول بالظهر القصرية ثم بالعصر القصري هذا لا بأس به ليش لا بأس به قاعد أكرر من الأول لأنه إذا كان المطلوب واقعا هو القصر فالترتب موجود بين من وبين من موجود، بين الظاهريين وبين الواقعي، وبين الواقعي بين الظاهريين وبين الواقعي اثنين موجود. اذا كان واقعا المطلوب هو شنو؟ القصر. فالترتب الموجود بين الواجبين الواقعيين، لان القصر اذا هذا القصر راح يصير ماذا؟ ثلاثة دور القصر وساعة القدر، هم واقعا ظاهر راح يصير. فالترتب موجود كل الزين. وإذا فرض على أن القصر ما كان هو المطلوب واقعا، التمام كان هو المطلوب واقعا، وفي مثل هذه الحالة أنت تقول المناسب كل شيء يسوي حتى يحرص الترتب على تقدير هذا الاحتمال، مناسب شيء يسوي؟ يأتي بالظهر بكلا احتماليها ثم يشرع ماذا؟ بمحتملي العصر. قلت اذا اتى بكلا محتملي الظهر ثم شرع بمحتمل العصر فقد احرز الترتيب بين من وبيننا، بين الظهر الواقعية. ليش اقول الظهر الواقعية؟ لان المفروض اتى بكلا احتماليها، فالظهر الواقعية حصلت جزما، فقد احرز الترتب بين الظهر الواقعية وبين من؟ وبين العصر. هاي العصر اللي قاعد يجيبها اولا، عصر شو نسميها؟ واقعية وظاهرية نسميها؟ ظاهرية ما معلومة الواقعية. فالترتب راح يأذى بيننا الظهر الواقعية والعصر الظاهر، وهذا غير مهم لان الترتب ما مطلوب بين الظاهر والواقعي، وانما هو مطلوب ماذا؟ بين الواقعيين او الظاهريين اللي راح يذكر الشيخ الانصار. وهذا الشطر هذا، لكن انا اقول هذا ما هذا التعليل ما يتناسب ويانا. صحيح حتى موجود ترى هذا الذي ذكر الشيخ الانصاري هو لطيف، لكن قصدي لا يصلح ان يكون تعليلا ماذا؟ لما سبق. احنا الذي ما سبق عن ذكره شنو الذي كنا ما سبق؟ انه يحصل زياده التردد في الواجب ولا فهو المناسب غير عارف وش يقول. لا يحصل زياده التردد، لماذا؟ بناء على كلا التقديرين المحتملات لا تفيد على اربع مختصر، هذا يسمونه مفيد ومناسب هما، لكن هذا الذي ذكره لا مختصر ولا مناسب لما سبقه. سب الله تشوف المطلب. بل لان ذاك الله لا تنسى، فإن الإتيان بالعصر المقصورة من أول قال لها الإكراه حتى الرغب تشوف عطيه ولا، فإن الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا. أنا الترددا حاطة من جهة قدرها جرد عاد من جهة قدرها تمام يصير كم سنة أربع الآن ما أربع عشر مناسب يقول الشيخ الأكبر كما هو بس هو شوف إيش سوى. لأن العصر المقصورة لما الأجيبة صلاة العصر قصر بعد صلاة الظهر قصر، تبعوا ياي بالعبارة كل الزين صعب العبارة. أقول لك أنا معك إن كانت مطابقة للواقع شو تصير مطابقة للواقع؟ يعني كان المطلوب منه القصر هو القصر عصر قصر، كانت واجبة لشرطها وهو الترتب على الظهر بعد شو تصير أكثر؟ وإن كانت مخالفة للواقع يعني ما المطلوب منه القصر، مطلوب منه الاحتمال، شرط الترتب موجود بها أو لا؟ لا. فلأجل أن حرفة أنت شو تسوي؟ أنت عبر جنابك تقول الأنفة شو تسوي؟ نصلي الظهر بكلا احتماليها ثم نبدأ ماذا بالعشرة القصرية. قلت هذا لا مو مهم. ليش؟ لأن إذا إيش سويت راح تعرف الترتب بينه وبينه ظهر الواقعية والعصر الظاهرية، وهذا ليس بلازم. شوف إيش قاعد يقول الشيخ بالله رجاء هذا يكون طلع من العبارة، وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعي، هذا ما يجب ينفع. لم ينفع وقوعها وذلك شوكت وقوعها بعد الظهر الواقعي، شوكت يصير، وذلك حينما نصلي الظهر بكلا احتماليها ثم نأتي بالحفظ القصرية. انت لابد تقول حتى نحرص شرط الترتب. يقول له هذا ما ينفع. ليش؟ لأن الترتب إنما هو بين الواجبين واقعا، أما بين الظاهر والواقع ليس بمهم. نقطة. ومن ذلك يظهر الصعوبة تقريبا خلصت يا أخي، الصعوبة هسه خلصت لك هذا. ومن ذلك يظهر بالله شوف يقول ومن ذلك عن مين؟ من انه المطلوب الترتب بين من وبين من؟ بين الواقعيين او الظاهريين، لا بين الواقع والظاهري. من هذا يظهر انه لرب قائل يقول يا شيخنا ما يجوز واحد يصلي الظهر قصر ثم يجيب العصر قصر. ليش؟ لان اذا اراد يصلي الظهر قصر وحده بس القصر يشك هل اتى بالواجب الواقعي وما جاء به، لعل الواجب الواقعي وشنو؟ تمام. اصل شيء كل الاستصحاء يقول له على انه لم تأتي بالواجب الواقعي، فاذا لم يأتي بالواجب الواقعي اذا كيف يريد ان يصلي شنو؟ الحصر القصري مع انه لم يأتي بالواجب الواقعي بالنسبة للظهور. الشيخ يقول اتضح جوابه، جواب اتضح. وما هو جوابه؟ يقال ان الترتب الذي هو مطلوب بين لا بين الظهر الواقعي والعصر الظاهري، مطلوب بين الظاهريين او الواقعيين. فاذا صلى الظهر القصري وحده اتى بها واجب الواقعي والظاهري ظاهر، وحينما يصلي ما بالعصر القصري اتى بالواجب الظاهري فصار بين الظاهريين ترتب. بل ما صار ترتب بين الظهر الظاهرية العصر الظاهرية وال شنو؟ الظهر الواقعي، لكن هذا غير المهم ان يصير الترتب بين الظاهريين او الواقع. فالخلاصة لا يمكن لانسان ان يقول، بعد اكرر، لا يجوز عند الاتيان بالظهر القصري فقط وفقط، لا يجوز. الاتيان بالعصر القصري لانه حينما يريد ان يشرع في العصر القصري يشك هل اتى بالواجب الواقعي بالنسبه للظهر ولا لا. الاستصحاب يقول له لا. فاذا لاجل ان يحرز انه قد اتى بالظهر الواقعي الواجب الواقعي لازم ان ياتي ماذا؟ مضافا الى الظهر القصري يضم اليها العصر القصري الظهر التمامي. حينئذ لما يشرع بالعصر يحرص قد جاء بالعصر وراء الواجب الواقعي. جوابه ان يقال نحن لا نريد الترتب بين الظاهر والواقعي. لذلك يقول ومن ذلك يظهر. ومن ذلك يعني شنو؟ ومن ذلك يعني من ان الترتب شرط بين الواقعيين لا بين الظاهر والواقعي. عدم جواب يظهر عدم جواب التمسك بإصالة بقاء الاشتغال بالظهر، انه بنتك بعلم الشغل بالظهر وما فعل انت الواجب الواقعي، طبيعي شو تفارق تعلم اسمه شبيه الشيخ العشار ترجع ينتظر قيام. ايش وقت ماذا نتمسك بهذه الاصاله؟ عند الاتيان فقط وفقط ماذا؟ بالظهر القصري مثلا. فنتمسك بهذا الاصل. فاذا جبت الظهر القصري فقط وتمسك بالاصل يعني معناه ما جاب الواجب الواقع الى الظهر، اذا ما جاب شلون ناخذ في العصر؟ الجواب ومن ذلك يظهر. كيف يظهر؟ كيف؟ يقول وذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال، اضرب الاستصحاب يقول اشتغال باقي، المترتب على بقاء الاشتغال وعلى عدم فعل الواجب ام على كررته، الذي يترتب شنو؟ عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي قبل ما تجيب الظهر الواقعي، ما يجوز العصر الواقعي وهو مسلم صاحب كل واحد يقوله. ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر. ولذا يقول لك ما يجوز ان تجيب جميع محتملات العصر قبل ان تجيب تمام محتملات الظهر. ولذا يعني شنو؟ يعني ولاجل انه بل لا يجوز الاتيان بالعصر الواقعي قبل الاتيان بالظهر الواقعي، لا يجوز الاتيان حينئذ يعني شنو؟ يعني حين الاتيان بالعصر بالظهر القصري فقط وفقط، حين الاتيان بالظهر القصري فقط ما يجوز شنو الاتيان بجميع محتملات العصر. نجي الى موردنا، وفي موردنا اذا اريد ان اخلي شنو يقول في موردنا الظهر هكذا قصر، ثم اريد اشرع فيه من تلك قصر هذه العصر القصر ليس فيها الواقعية بل ظاهرية وذات ظاهري، هاي يحتمل واجبة احتمال مجرد احتمال ان هي الواجبة واقعا، لكن ما معتبر ان هي الواجبة الواقعية، فاثنين اكون ظاهرية لأن واحد واقعي وواحد ظاهر حتى يجي الإشكال. لذلك وهذا المحتمل غير معلوم أنه العصر الواقعي، وهذا المحتمل يا محتمل عصر القصرية لما أجيبها وراء الظهر القصرية غير معلوم أنه العصر الواقعي، مجرد احتمال، هذا يحتمل مطلوب لا محتمل مطلوب، هذا ظاهرية فالترتب عند بين ضارشك بي. قد واحد يقول شلون اذا غير معلوم انه العصر الواقعي شلون نجيب هاي القصر العصر القصرية، شلون نجيب العصر القصرية اذا ما تعلم انها هي الواجب الواقعي؟ قلت الظهر شلون يجيبها الظهر القصرية؟ المصحح لذلك شنو المصحح؟ احتمال انها نية الرجاء، احتمال انها هي الواجب، هو بنفس المصحح هنا. والمصحح للاتيان به يعني بالعصر القصري، هو المصحح لاتيان محتمل الظهر المشترك معه، يعني هذا الظهر المشترك مع العصر في اي شيء تشكل لكن نحتمل انه الواجب، نشوف بعد من هو الواجب الواقعي، نشوف فالمصحح والاحتمال المشترك معه، يعني هذا العصر المشترك مع الظهر في الشرك وفي شنو وفي وجريان الاصل، يعني وفي الاصل انه ليس هو الواجب الواقعي، فاذا تنظر للاحتمال مشترك اثنينات مش اخذي وللاصل الاصل اثنينات الناس ليس الواجب الواقعي وجاء اصل فيه، او ان هذا الشق الثاني يا اخي هذا العدل الشق الثاني هذا الشق الثاني عدل علمه الى ذاك الذي اخذناه بالاول، او ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي، نقول العلم التفصيلي يجب ان نقدمه مو من باب انه الاجمال يوجد زيادة التردد، لا يكون ناخذ العلم التفصيلي من يابا انه الخصوصيات حتى تكون معلومة بالتفصيل، او ان الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصية المسلوكة في العبادة يابق في الدرسة من ذلك هالخصوصية يكون مقدم العلم التفصيلي، وإن لم يوجد إهمال العلم التفصيلي ترددا في الواجب، فعلى هذا الأساس هذا الاحتمال الثاني في مورد ما يجب تقديم يا صورة سورة الأولى، يعني يجيب كلامه قبل الظهر الأولى ثم العصر. فيجب على المكلف العلم التفصيلي عند الإتيان، عند الإتيان ديما، عند الإتيان ديما بالواجب، يا واجب يعني حنانه المناسب، عند الإتيان ديما بالعصر، يعني عند الإتيان بالعصر يكون يعلم تفصيلا، بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي. فإذا تعذر ذلك، يعني العلم التفصيلي من بعض الجهات، من يد بعض الجهات قصدك، من جهة القصر والسماء، ما أقدر أحرص أن هذا الذي أجيبه هو الواجب الواقع، الواجب الواقع ما هذا القصر والسماء، لا يعذر إهماله من الجهة المتمكن، مش متمكن، الجهة المتمكن يعني ياه قصدك، جهة الترتب، من جهة الترتب تقدر تعرف يحصل لك علم تفصيلي، ايش وقت يحصل لك علم تفصيلي بوجود الترتب؟ لأن تجيب أولا الظهر بكذا، لأن تقدر تأشر هاي الصلاة وتقول هي هاي العصر واجبة اللي ترتبي من دون علم الشرطي. بعد يوضح هذا الشيء يقول فالواجب على العاجز عن تعييني كون الصلاة قصرا أو تماما في موردنا، في موردنا عاجز عن تعيين الواجب قصرا أو تماما، أن يعلم تفصيلا بكون المأتي به مترتبا على الظهر من دون الشرطية، ولا يكفي العلم بترتبه، يعني بترتب العصر هذا الواجب على الظهر على تقدير صحة، يعني معنى الشرطية، يعني على تقدير صحة الظهر هذا مترتب، معنى الشرطية ما يمكن من دون الشرط، وإلا هذا معنى الشرطية صار امتثال إجمالي، وإحنا نريد امتثال تفصيلي، ويمكنك الامتثال التفصيلي بلا عن الشرطية، وذلك شرطي بأن تصلي الظهر بكلا احتمالها ثم تأتي بالعصر. هذا كله نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.